يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل أن نبدأ درس اليوم أحب أن أضع خريطة ذهنية لما بدأناه في شرح الألفية. بغض النظر عن ترتيب الأبيات، لكن هكذا كانت الخطة. القول هو أعم ما يتحدث به في الكلمة والكلام، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنحو يهتم بالألفاظ، وهذا القول ينقسم إلى قسمين. أو قبل ذلك نقول بأن القول إما أن يكون مفيدا وإما أن يكون غير مفيد. والمفيد نوعان أيضا، ما أفاد إفادة تامة يحسن السكوت عليها، وهنا ما أفاد إفادة غير تامة. فما أفاد إفادة غير تامة يسمى كلما، وما أفاد إفادة تامة يحسن السكوت عليها يسمى كلما أيضا وكلام. لأن الكلم ما تركب من كلمتين فأكثر. خلهم أفاد أم لم يفد؟ لكن على كل الأحوال مفرد الكلم والكلام كلمة، مفرد الكلم والكلام كلمة. والكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. وعلامة الاسم الجر، التنوين، النداء، الألف واللام، الإسناد. وعلامة الفعل تاء الفاعل، وتاء التأنيث، وياء المخاطبة، ونون أو نون التأكيد. والحرف ليس له علامة. ثم كان الكلام بعد ذلك عن المعرب والمبني. المعرب والمبني. وهذا دفعنا إلى الحديث عن الإعراب والبناء. ثم ذكرنا أن الإعراب أصل في الأسماء، وأن الحروف كلها مبنية، ثم الأفعال لا يعرب منها إلا المضارع، وسمي مضارعا لأنه يشبه الاسم. وحينما تبحث في كتب العلل النحوية، فلسفة النحو، في كتب العلل النحوية ستجد أن كل عالم يجتهد في زيادة وجه من وجوه الشبه بين المضارع والاسم. لماذا سمي مضارعا؟ لكن معنى مضارع أنه يشبه الاسم. يشبهه في ماذا؟ هذا ما تعددت الأقوال فيه. وهناك أسماء مبنية كما نبهت قبل ذلك، ويأتي الفعل الماضي والأمر في البناء. وقد أشرت أيضا إلى أن الكوفيين يرون أن الإعراب أصل في الأسماء والأفعال معا، وذلك لأنهم يرون أن فعل الأمر مبني، صح؟ يرون أن فعل الأمر مجزوم مضارع. بمعنى أنت إذا أردت أن تأتي، بفعل الأمر من أي فعل، وأنت لا تعلم كيف تأتي بالأمر منه، فأول ما تفعله تأتي بالفعل المضارع. مثلا أنا لا أدري كيف آمر بالفعل مثلا قرأ، واضح؟ آتي بالمضارع منه يقرأ، ثم أدخل عليه لام الأمر ليقرأ، ثم أحذف حرف المضارعة وكذلك أحذف اللام لام الأمر الجازمة، يبقى عندي قاف ساكنة راء مفتوحة همزة ساكنة. ولأن اللغة العربية لا يبدأ فيها بالساكن فنأتي بهمزة الوصل فيصبح الفعل اقرأ. فالكوفيون يرون أن الأمر معرب لأنه على تقدير حذف لام الأمر. الكوفيون يرون أن الأمر معرب لأنه على تقدير حذف لام الأمر، وأن هذا هو سبب جزمه، فهو مجزوم كالمضارع. يعني الخلاف بين الكوفيين والبصريين خلاف لفظي، إلا أن الجمهور يرون أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والكوفيون يقولون لا، بل هو مجزوم كالمضارع. واضح؟ طيب. وهذه تفيد في بعض الأفعال التي يغمض علينا أن نأتي بالأمر منها. يعني مثلا الفعل رأى، ما الأمر منه؟ ما الأمر من رأى؟ ري. طيب، نسير خطوة خطوة. الآن الفعل رأى، صح؟ لا، خطأ. نعم، هي صح. الآن صح. أنا أريد أن أشير إلى مسألة ستاتي إن شاء الله، لأنه الشيخ أحمد قال الأمر ري. فالآن الفعل رأى، المضارع منه يرأى، هذا هو الأصل. ثم حذفت الهمزة تسهيلا فصار الفعل يرى. ثم أدخلنا لام الجزم والفعل المضارع المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة. فالآن سنفعل ما فعلناه في الفعل يقرأ، فنحذف لام الأمر وأداة المضارعة أو حرف المضارعة، فيصبح عندي فعل الأمر را، فعل الأمر من يرى را، لأنها لابد أن تكون مفتوحة للدلالة على الألف المحذوفة التي حذفت للجزم. عندما أصل الكلام أقول، عندما نصل الكلام نأتي براء مفتوحة هكذا ونأتي بالمفعول، لكن إذا أردت فقط أن آمر من الفعل رأى فإنني أقول راح، لا بد أن آتي بهاء السكت، لا بد أن آتي بهاء السكت. بعدما تحدثنا عن الإعراب وتعريفه والبناء وتعريفه وذكرنا ما يعرب وما يبنى، بدأ ابن مالك يحدثنا عن العلامات الأصلي منها والفرعي. تفضل يا شيخ. والرفع والنصب جعل الإعراب. لا، دعنا نعود إلى الوراء قليلا، نتحدث عن البناء. نعم. وكل حرف وفعل أمر ومضي بنيا. نعم. وأعرابه مضارعا إن عريا. نعم. من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أي مسكنا. جزاك الله خيرا. تحدثنا عن أن الأسماء الأصل فيها الإعراب، الأصل فيها الإعراب، ولكن بعض الأسماء مبنية، وذكرنا هذه الأسماء: أسماء الشرط والاستفهام، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، ويستثنى في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. بالنسبة لأسماء الإشارة يستثنى هذان وهاتان، والأسماء الموصولة ذكرنا اللذان واللتان. ومن الأسماء التي تبنى أيضا أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وذكرنا أن علة بناء الأسماء التي تبنى قد أشار إليها ابن مالك حينما ذكر إلى الشبه أنها تشبه الحرف، وأن هناك أنواع من الشبه. اقتصر ابن مالك في التمثيل على بعضها، وبينا لماذا اقتصر على هذا البعض، وذكرنا أن الأفعال لا يعرب منها إلا المضارع بشرط أن لا يتصل اتصالا مباشرا بنون التأكيد أو نون النسوة، وأن الحروف كلها مبنية. ذكر ابن مالك في هذه الأبيات أن البناء له علامة أصلية وعلامات فرعية. وانتبه إلى أن هناك فرقا بين استعمال أصلي وفرعي في البناء وأصلي وفرعي في الإعراب كما سيأتي. فعلامة البناء الأصلية السكون، ومثاله في الأسماء: من اسم موصول، وفي الأفعال: قم، وفي الحروف: من. أشار إلى أنه قد يأتي المبني على خلاف هذا الأصل لالتقاء ساكنين أو غير ذلك، فيكون هناك ما يبنى على الفتح مثل أين، وضرب، وكم، وكيف عفوا، ومنه ما يبنى على الضم كحيث ومنذ، ومنه ما يبنى على الكسر. وذكر الشارح ابن عقيل أمس وجير، ولو كان أتى بدلا من أمس بهؤلاء لكان أولى، لأن أمس فيها خلاف هل هي تعرب إعرابا ممنوع من الصرف أو تكون مبنية على الكسر، لكن هؤلاء لا خلاف فيها. وما معنى جير؟ ما معنى جير في كلام العرب؟ جير تستعمل بمعنى نعم أو تستعمل بمعنى حقا. فهذه إذن علامات البناء الأصلية والفرعية، لكن كما نبهت إلى أن هناك فرقا بين الأصل والفرع في البناء والأصل والفرع في الإعراب، لأنه للإعراب علامات أصلية. الإعراب كما تعلمون له أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. علامة الرفع الأصلية الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. ثم إن هناك علامات فرعية، لكن الفرع في الإعراب بمعنى النيابة، يعني مثلا الضمة ينوب عنها في الرفع الواو والألف والنون. كان العلماء قديما مولعين بالاختصارات وألقاب الاختصارات، يعني مثلا قالوا إن حروف العلة تجتمع في كلمة سألتمونيها، عفوا نوحيها، إنما أحرف الزيادة سألتمونيها. مثلا حروف الهمس فحثه شخص سكت، يعني المقصود أنهم يريدون جمع الأحرف في كلمة أو جملة ليسهل الحفظ. فهنا يمكن أن يقول أن نقول ون، الواو والألف والنون إن صح التعبير. وينوب عن الفتحة الكسرة والياء وحذف النون في المضارع كما سيأتي إن شاء الله، والألف في الأسماء الستة. وينوب عن الكسرة الفتحة في الممنوع من الصرف، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم، وينوب عن السكون حذف النون وحذف العلة. فهمنا الآن الفرق بين الأصل والفرع في البناء، والفرق بين الأصل والفرع في الإعراب. يعني في البناء الأصلي والفرعي أن هناك علامة أصلية وهناك علامات فرعية، لكن في الإعراب لكل نوع من أنواع الإعراب علامة أصلية وينوب عنها علامات فرعية. واضح؟ ما الفرق؟ يعني مثلا هنا قلت إن العلامة الأصلية في البناء السكون، الفتحة والضمة والكسرة لا تنوب عن السكون، يعني أنت لا تقول مثلا في أين إنه مبني على الفتح نيابة عن السكون، لكن هنا تقول مثلا في المرفوع بالضمة، في المرفوع بالضمة هذا مرفوع بالعلامة الأصلية، تقول في المرفوع بالواو، تقول مرفوع بالواو في جمع المذكر السالم مثلا أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة. هذا هو الإعراب الدقيق، واضح؟ يعني هذا الإعراب الكامل تقول نيابة عن الضمة. فالشاهد أن هذه العلامات الفرعية أصلا تنوب عن العلامة الأصلية. هنا ليست الفتحة تنوب عن السكون. نعم بس صحيح. نعم. أمس أمس الميم العدل. نعم أمس. أين؟ والفعل الماضي. نعم أنا ذكرت أين فقط، لكن عند الكلام شفهيا ذكرت كيف وذكرت ضرب. نعم. طيب تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. والرفع والنصب جعلتني اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزما. جزاك الله خيرا. يقول والرفع والنصب جعلتني اعرابا الاسم والفعل، وذكر مثالا في ذلك بقوله لن أهاب. فالفعل المضارع أهاب دخل عليه أداة النصب لن فجاء منصوبا والألف هنا للإطلاق. طيب وكذلك الاسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا. فالرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال، وذكر أن الجر مختص بالأسماء، ولذلك أول علامة من علامات الاسم الجر، وأما الجزم فمختص بالفعل. فالأفعال لا تجر والأسماء لا تنجزم. أكمل. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. كذكر الله عبده يسر. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه سيظهر إن شاء الله في الإعراب. إنما الذي يعنيني أنه ذكر علامة الرفع الأصلية وعلامة النصب الأصلية وعلامة الجر الأصلية، فذكر أن علامة الرفع الأصلية الضمة، وأن علامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة. ثم تأمل هذا المثال الذي أورده، ذكر الله عبده يسر. فعند الإعراب تقول ذكر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه، عبده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما الذي نصب عبده على المفعولية؟ المصدر، لأن المصدر يعمل عمل الفعل. وعبد مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر، مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. يسر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ذكر الله. بل وقد تقدر له مفعولا أيضا فتقول يسره، يعني ذكر الله لعبده يسر هذا العبد، واضح؟ لكن الذي يعنيني من هذا المثال أن ابن مالك مثل فيه بالأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة بعلامات أصلية. فالمصدر مرفوع وعلامة رفع الضمة وهي العلامة الأصلية، ولفظ الجلالة في محل جر وعلامة جره العلامة الأصلية، وعبده أيضا مرفوع منصوب وعلامة نصب الفتحة وهي العلامة الأصلية. وهنا لم يتوقف حتى ذكر المضارع وأنه يرفع أيضا بهذه العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة. وكان قد مثل لنصبه في البيت قبل ذلك بقوله لن أهابه. واضح؟ لا، ابن مالك يعني كما يقال فقه البخاري في تبوباته، ففقه ابن مالك في النحو في أبياته، وأبياته عجيبة، يعني الأمثلة. ولعل ابن مالك أخذ ذلك من الشاطبي، ولعل ابن مالك أخذ ذلك من الشاطبي، فإن ابن مالك كما أشرت في ترجمته تلميذ من؟ السخاوي، والسخاوي من تلامذة الإمام الشاطبي. والشاطبية إذا صح التعبير من الإعجاز البشري، لأنها رائعة الترتيب. وأنت تعجب كيف جمع الشاطبي أقوال وآراء أو روايات عفواً القراءة مع الحفاظ على المعاني. يعني البيت ليس له معنى غامض أو بدون معنى، لا له معنى، ومع كون البيت له معنى إلا أنه حمل روايات القراءات في أثناء هذا المعنى. طيب، فهذا بالنسبة للعلامات الأصلية. وبقي أن أقول في إعراب هذه الجملة بأننا ذكرنا المبتدأ ولم نذكر الخبر، وينبغي، وهذا أيضا من قواعد الإعراب، أول قاعدة من قواعد الإعراب الإعراب فرع المعنى، أن تفهم معنى الجملة. ثاني قاعدة من قواعد الإعراب أن تبحث عن المتلازمات. إذا قلت مبتدأ ابحث عن الخبر، إذا قلت فاعل ابحث عن الفاعل، ابحث عن المتلازمات، لأن الخبر قد يأتي بعد فترة من الكلام لكن لا تضيعه. فأين الخبر هنا؟ جملة يسر، جملة يسر، فإن الخبر كما سيأتي إن شاء الله يقع مفردا ويقع جملة وشبه جملة، وهنا وقع الخبر جملة فعلية. تفضل. لفظ الجلالة الله في محل جر بالإضافة. أنا لا أقول الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لأن هذا ليس من الأدب، إنما أقول لفظ الجلالة في محل جر بالإضافة. نعم نعم، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لهذا قلنا وعلامة جره، لأنه لا يصح أن تقول مجرور بالكسرة إلا تجاوزا، يعني نعم يذكرها العلماء في كتب النحو في كتب الأعاريب، لكن هذا عند الدقة ليس صوابا، إنما الصواب أنه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. طيب تفضل. وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء بني نمر. طيب معذرة، الآن ذكر العلامة الأخيرة أو النوع الأخير وهو الجزم، وذكر علامته الأصلية وهو السكون، ثم بدأ في ذكر ما ينوب عن العلامات الأصلية، فذكر أن ما سوى هذه العلامات الأصلية يكون نائبا، يعني ما سوى الضمة الفتحة الكسرة السكون في الإعراب يكون نائبا عن هذه العلامات الأصلية. ومثل لذلك بقوله جاء أخو بني نمر، وطبعا هو سهل الهمزة لاستقامة البيت فقال جاء أخو، والأصل جاء أخو، قال جاء أخو بني نمر، وأصل جاء كما ذكرت جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو، وأنتم أهل القرآن لا يصح أن نقول الواو لأن الواو ليست في لغتنا، فعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وأخو مضاف وبني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. هو مثل هنا في المثال الأول بالأسماء الستة، وفي اللفظ الذي أضيف إليه بملحق بجمع المذكر السالم، وبني مضاف ونمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب أكمل. والطاء بواو منصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أق حم كذاك وهن والنقص كذاك وهن كذاك وهن نعم والنقص في هذا الأخير أحسن. جزاكم الله خيرا. بدأ في ذكر أول الأبواب عنده التي تعرب بالعلامات الفرعية، وهو الباب الذي يعرف بالأسماء الستة. وكثير من كتب النحو لا سيما الكتب المعاصرة تعرض عن الاسم الأخير وتجعلها أسماء خمسة، وهذه الأسماء الستة هي أب أخ حم ذو فو هن، والذي يجعل الأسماء خمسة يقتصر على الخمسة الأولى ويحذف هذا الاسم الأخير. وهذه الأسماء الستة العرب لهم فيها ثلاث لغات، العرب لهم في الأسماء الستة ثلاث لغات: النقص، القصر، الإتمام. فالنقص معناه أن تعرب هذه الأسماء الستة بالعلامات الأصلية رفعا ونصبا وجرا، فتكون علامة رفعها الضمة وعلامة نصبها الفتحة وعلامة جرها الكسرة، حتى وإن استوفت الشروط التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. وعليه جاء قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، تعرفون حاتم الطائي، إن حاتما الطائي كان يضرب به المثل في الكرم، فهذا الشاعر يمدح عدي بن حاتم فيقول: بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فاللغة المشهورة تقتضي بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم، لكن هكذا جاء البيت وفيه إشارة لهذه اللغة. وهذه اللغة قليلة، لغة النقص في الأسماء الستة قليلة، إلا في هذا الاسم الأخير هنو. ولذلك أشار ابن مالك إلى أن النقص في هنو أشهره. وهنا نبين سبب إعراض كثير من النحاة لا سيما المعاصرون عن ذكر هذا الاسم، فهم يعرضون عنه لغرض نحوي، وهو أن النقص فيه أشهر، فذكر أم لم يذكر هذا تحصيل حاصل، لأنه ليس مشهورا فيه أن يعرب الإعراب النيابي الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله في لغة الإتمام. إضافة إلى أن كلمة الهنو من جهة المعنى هي كناية تستعمل عند العرب عن كل ما يستقبح ذكره، فهم يريدون بها العورة غالبا ويكنون بها عن ما يستقبحون ذكره. وأنا أشير إلى مسألة من الشبهات التي قد تقع، وهي أن بعض النصارى المستشرقين وكذلك المستغربين، يعني من أبناء المسلمين الذين يتأثرون بآراء الغربيين، يقفون عند بعض النصوص الشرعية فيقولون بأن هذه النصوص لا تليق. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من افتخر بستة آباء في الجاهلية فهو سابع في النار، لكن ورد في نص: فأعضوه بهان أبيه ولا تكنوا ولا تكنوا. فالكلمة شديدة، لكن لأن هذه المسألة كانت معظمة عند العرب في الجاهلية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقرها غاية الحقارة، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر منها، لكنه مع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الخبر والإقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم: حتى ترى الضعينة ترتحل من الحيرة إلى اليمن، كان ذلك إخبارا لم يكن إقرارا، وإلا فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر بالأحساب، ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياح. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأعضوه بهن أبيه، أراد به تحقير هذا الأمر الذي كان يعظم في الجاهلية، لأنه يدفع للحمية، وهو ينافي عقيدة الولاء والبراء. ومثل ذلك ما فعله أبو بكر لما قال له سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، قال: إني أرى حولك أوشابا أو أوباشا، حري أن يفروا ويدعوك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا نعرف عنه إلا الاتزان والانضباط، لكن هذه المسألة تتعلق بالولاء والبراء، ولذلك كان على هذا النهج، فقال: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بذر اللات. وهذه أشد من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صريحة ليس فيها كناية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال ولا تكنوا، إلا أنه استعمل الكناية، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان صريحا وأصرح منه أبو ذر لما أسلم، فنام قريبا من الكعبة فجاءت امرأتان تطوفان بالأصنام، والأصنام كانت عارية، فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أير كأير الخشبة. وهذه أسوأ. فالشاهد أنهم يقولون: هل تصح هذه الألفاظ؟ فالجواب أن هذه الألفاظ استعملت في هذه الأماكن أو هذه السياقات لهذه العلل، أنهم أرادوا تحقير ما كان يعظم في الجاهلية، وإلا فلم يكن هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي نهانا عن الفحش والتفحش، وهو الذي قال ما كان المؤمن فاحشا ولا لعانا ولا متفحشا. على كل حال، فهذه الأسماء الستة فيها ثلاث لغات، الأولى النقص وهي الإعراب بالحركات الأصلية، وأشهرها في النقص هنو، واستعمال النقص في الأسماء الخمسة سوى هنو قليل، يعني العكس بالعكس، هنو الأشهر فيها النقص والأسماء الخمسة قليل فيها النقص. اللغة الثانية لغة القصر، اللغة الثانية لغة القصر، والمقصود بلغة القصر أن تلزم الأسماء الخمسة الألف فتعامل معاملة الاسم المقصور، ومنه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وهذا البيت يصلح شاهدا هنا وفي باب المثنى كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فأصل نعم، وهذا قليل لكن ليس كقلة النقص. الأصل هذا البيت على القاعدة أن يقال إن أباها وأبا أبيها، لأن الأسماء الخمسة علامة نصب الألف، إن أباها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتيها. لو أراد التثنية يعني. طيب، وعلى هذا وجهت قراءة إن هذان لساحران، لكن هذا كما سيأتي إن شاء الله في باب المثنى. اللغة الثالثة وهي اللغة المشهورة لغة الإتمام، والمقصود بلغة الإتمام أن تعرب على هذه الحركات النيابية التي أشار إليها ابن مالك، ترفع بالواو أو ترفع وتكون علامة رفع الواو، وتنصب علامة نصبها الألف، وتجر وعلامة الجر الياء. فمثال الرفع والعلامة فيه الواو نيابة عن الضمة: وأبونا شيخ كبير. ومثال النصب: قالوا يا أبانا استغفر لنا. ومثال الجر: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. لكن ابن مالك أشار إلى أن هذه العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامات الأصلية لا تعرب بها هذه الأسماء الخمسة أو الستة إلا بشروط، وأشار منها إلى شرط ذو وفو. فأما ذو فاشترط أن تكون بمعنى صاحب. هناك بيت يذكره ابن عقيل: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. فهذه ذو بمعنى الذي، ليست اسم موصول، ليست اسم من الأسماء الخمسة، إنما هي اسم موصول. ومنه البيت الآخر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طبيت. فهذه ليست من الأسماء الخمسة. وكذلك أشار إلى شرط فو، وهي أن تكون خالية من الميم، لأنها لو جاءت بالميم أعربت بالعلامات الأصلية. فتقول مثلا فمك لا ينطق إلا بالخير، أغلق فمك عن الشر، لا تنطق بفمك إلا ذكر الله أو ما احتجت إلى ذكره. لكن هناك شروط أخرى تشترك فيها كل الأسماء، وهذه إن شاء الله سنجعلها في بداية الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.